باب نواقض الوضوء ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث بول وريح غائط مع الودي واغسل جميع الفرج ناول للمذي أسبابه زوال عقل إما بالجن أو بالسكر أو بالإغماء. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. هذا باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء معناها الأمور التي تفسده، الأمور التي تفسد الوضوء. يقول ينقضه الردة أو شك حدث في طهر أو نقض وسبق والحدث. الوضوء تنقضه الردة، من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله هذا ينتقض وضوءه، والردة الرجوع عن إسلام تقرر طوعا، هذه الردة الرجوع عن إسلام تقرر طوعا والعياذ بالله. كذلك الشك في الحدث أو شك حدث في طهري، معناه حتى تطهر وشك يكان أحدث ولا ما أحدث، هذا من ينقض وضوءه عليه أن يعيد الوضوء. أو نقض والله قاع هو مثلا شك في الناقض نفسه، هو انتقض وضوءه مثلا وشك داخل الشك، ما عرف كان يتوضأ ولا ما يتوضأ، هو بال من يفاته من البول وسوس ما عرف كان يتوضأ ولا ما، هذا من ينقض وضوءه. والله سبق هو قاعد تأكد على أنه يتوضأ وتأكد ملي على أنه بال يقال ما عرف أي مسبق لوخر، هذا من ينتقد وضوءه. هذه الحالات التي ينتقد فيها وضوء الإنسان إذا حصل له شك في المسألة. والحدث معناها الحدث نفسه، هذا من ينقض الوضوء، لأن نواقض الوضوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب، إلى أحداث وأسباب وما ليس بحدث ولا سبب. والحدث بول وريح غائط مع الودي، معناها الحدث الناقض للوضوء هو البول، البول ناقض للوضوء ولو قطرة منه، إذا كان طبيعيا معناها ما هو سلس طبيعي، معناها بول طبيعي بقى. إذا كان متر طبيعي بحيث الإنسان يبول كل خمس دقائق أو ستة هذا متر ينقض. كذلك الريح إذا كانت معتادة زاده معناها تخرج من الإنسان خروج معتاد. كذلك الغائط، والغائط في الأصل تقال للمكان المنخفض من الأرض، ولكن لما كان الإنسان إذا أراد قضاء حاجته ذهب إلى ذلك المكان ثم ما يخرج منه غائطا مجازا، هذا كله نواقض الوضوء إذا كان طبيعيا. كذلك الودي، والودي ماء يخرج إثر البول لحمل ثقيل ولا لتعب، ذاك من ناقض الوضوء ويجب منه ما يجب من البول. ثم قال واغسل جميع الفرج ناوي للمذي، من خرج منه مذي بالذال وهو ناقض الوضوء فإنه يغسل جميع فرجه مع نية، مثلا مع النية معناه ينوي نية غسل فرجه، إذا ترك النية أو مثلا نسيها أو نحو ذلك يعداك لعد ما يتواس، يالت ينوي مع غسل الذكري. ثم قال أسبابه زوال عقل إما بالجن أو السكر أو السكر أو بالإغماء، هذه أسباب مثل نحن قلنا عنه إما أحداث وإما أسباب. السبب لا ينقض بنفسه، وإنما السبب تقال الذي لا ينقض بذاته، وإنما يكون سببا في النقض. زوال عقله، زوال عقل يعود بما بأن يكون بالجن والعياذ بالله، حرجا والله شريب خمرا والله الإغماء معناها داس، هذا والعياذ بالله هي أسباب زوال العقل. فمن زال عقله بأحد هذه الأسباب انتقض وضوءه إذا رجع له عقله.